السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. أما بعد، السؤال الذي وصلني والذي قلت إنه من أهم الأسئلة التي وصلتني خلال 6 سنوات، وهو سؤال ذلك الشاب الذي وصف حالة الجيل الصاعد والتحديات التي تواجههم، وذكر أنه دخل بعض البرامج العلمية ولم يجد النتائج فتحطم تحطما شديدا، ثم قال سؤال المليون دولار هو من أكون وما الذي ينبغي أن أكونه. وسجلت مقطعا أولا، ورأيت من الاهتمام به من الشباب من الجيل الصاعد، بل ممن قالوا إننا كنا من الجيل الذي قبله، ولكن وجدنا أن المقطع يعني يعالج قضية تستحق البحث، فحفزني هذا لتسجيل سلسلة. سجلت منها المقطع الثاني، وهذا هو المقطع الثالث. المقطع الثاني كان بعنوان كن مفكرا ناقدا ولا تكن شكاكا. هذا المقطع قد يكون قصيرا، ولكنه أيضا يثير الاهتمام إلى قضية أرى أنها من السمات التي يعني عليها الجيل الصاعد وتشغلهم كثيرا وتهمهم كثيرا. عنونت لهذا المقطع بلا تخشى الفشل. من الأشياء التي لاحظتها بشكل ظاهر هي خشية هذا الجيل الصاعد للفشل، يمنعهم هذا من المبادرات، يمنعهم هذا من الاستمرار، يمنعهم هذا من إعادة المحاولات عند الإخفاق. وهذه القضية يا جماعة ليست قضية كمالية أو قضية غير مهمة أو قضية هامشية، هي قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وقد تحدد مصير الإنسان ومسيرة الإنسان في هذه الحياة. ولذلك نحاول في هذا المقطع أن نعالج بعض المفاهيم. أول شيء، أعد تعريف مفهوم الفشل. أعد التعريف. كلمة الفشل ترى أكثر ما تستعمل اليوم للتعبير عن عدم تحقيق رغبة معينة أو هدف معين يكون في الغالب ملموسا بشكل مادي، وهذا المعنى للفشل معنى غير صحيح أبدا. وإذا كنت تنطلق في تقييمك لنفسك في نجاحها وفشلها من هذا المعنى، فاعلم أنك مخطئ تماما. يجب أن تعيد تعريف الفشل. دعوني أذكر لكم بعض الأمثلة. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة وقال ربي إني قال ربي إني دعوت قومي ليلا إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحالة كلها، قال وما آمن معه إلا قليل. على هذا المفهوم المادي الذي ينطلق منه الكثير سيكون هذا فشلا لنوح عليه السلام، ولكن في الحقيقة القضية ليست بالتقييم المادي الملموس، وإنما القضية يجب أن تتجاوز ذلك. نوح عليه السلام أدى ما عليه، قدم الأسباب، بذل، وكانت النتيجة من تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تعد رسالته فشلا. أيضا الأنبياء كلهم كذبوا وأوذوا ولم يكن هذا فشلا. يعني أنا في رأيي أن الإنسان إذا أعاد تعريف الفشل ووضع لنفسه معايير محددة، طالما أني أجتهد وأبذل الأسباب وأتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا أيأس وأظل أحاول وآتي الأمور من بابها، فتحققت النتيجة أو لم تتحقق النتيجة فأنا لست فاشلا. يا جماعة هذا الكلام ليس كلاما عاطفيا، هذا كلام حقيقي، ويجب أن يعني يكون في قاموسنا بصورة واضحة وصورة عملية. هذه أول نقطة، يجب أن نعيد تعريف الفشل حتى لا نتحطم على شيء ليس صحيحا. الأمر الثاني هو توسيع خط أو دائرة الاهتمامات وتوسيع سقف أو رفع سقف الطموحات. يا جماعة هناك كثير من الناس دائرة طموحاتهم دائرة ضيقة جدا ولا تتجاوز الإطار المادي الملموس الذي يعيشون حوله، وبالتالي إذا لم يتحقق أو إذا فشلوا في شيء من هذه الدائرة الضيقة انتهى كل آمالهم. غاية طموحاتهم في الحياة هي هذه الدائرة الضيقة، فإذا فشل في شيء قريب منها فإنه يعني يرى أن كل آماله تحطمت. وهذا نلاحظه في مثلا تقديم للجامعة. شاب يقدم في جامعة، ما قبل في الجامعة، يرى أن حياته انتهت. بنت تحب شاب معين، تزوج غيرها، ترى أن الدنيا قد أظلمت وكل شيء انتهى. ونفس الشيء بالنسبة للشباب، يخطب امرأة ما تيسرت له، يشعر أن كل شيء انتهى. يا جماعة وسعوا من دائرة الاهتمامات ومن ارفعوا من سقف الطموحات، حتى إذا فشلنا في نقطة ضيقة، إذا فشلنا في دائرة صغيرة، لا يمنعنا هذا من أن ننظر إلى الدائرة الأبعد ومن الهدف الأكبر البعيد المستقبلي الذي يجعل لنا عزاء فيما لو فشلنا في الدائرة الضيقة. مرة أخرى، وسع دائرة الاهتمامات، ارفع سقف الطموحات، انظر بعينين، عين إلى الدنيا وعين إلى الآخرة، وأنه مهما حصل من نقص في هذه الدنيا فهناك الآخرة، وليس معنى ذلك أن تتثبط عن العمل أو لا تبذل الأسباب. لكن هذه قضية مهمة جدا جدا، ولذلك انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين فقد ما فقد وأوذي ما أوذي وتعرض لكل أنواع البلاء، لم تكن هذه القضية قضية محطمة له أو قضية، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لديه من دائرة الاهتمامات الشيء العظيم جدا. هذه القضية الثانية وراء أنها يعني من القضايا المهمة جدا. القضية الثالثة، ابتعد عن طلب الكمال. يا جماعة اتركوا عقدة الكماليات، عقدة الكمال عفوا. ليس ضروريا أن تكون كاملا، ليس ضروريا أن تحقق كل أهدافك، ليس ضروريا أن تنجح في كل شيء تدخل فيه. هذه قضية مهمة جدا. إذا دخلت في برنامج، البعض قد يفكر بالانسحاب من البرامج العلمية، يفكر بالانسحاب لأنه يخاف أن لا يحقق درجة عالية أو درجة كاملة. يا عزيزي لا تفهم الأمور بشكل غير صحيح. الكمال لا يكون مطلبا لك، أنت حاول تحقق أفضل النتائج لكن لا يكون مطلبك الكمال. ما المشكلة في طلب الكمال؟ يعني عفوا مو طلب الكمال، تعليق الأمر بالكمال. المشكلة الحقيقية هي أن الإنسان قد يمنع نفسه من مبادرات مهمة ونافعة وحقيقية أو برامج نافعة ويحتاجها في حياته وفي مسيرته. السبب هو أنه يطلب الكمال، ولأنه لن يتحقق له الكمال فبالتالي لن يكمل أو حتى أصلا لن يبدأ. لذلك ألغي من رأسك فكرة طلب الكمال. هذه النقطة الثالثة، أرى أيضا أنها نقطة مهمة. أختم بنقطة رابعة وأخيرة، وهي أرسم لك خطة. هذه من المبادرات العملية التي يمكن أن يقدم فيها الإنسان جزءا من كسر دائرة الفشل. أرسم لك خطة، هذه الخطة ابتعد فيها عن التنظيرات الكبيرة والبعيدة والخطأ وأنه لازم ما أقدر أكتب خطة إلا إذا دخلت دورات كبيرة. لا لا لا، اكتب لك خطة عادية من خلال يعني اكتب لك 5 أهداف تريد أن تعملها في سنة واحدة. تحت كل هدف اكتب الوسائل التي تعينك على تحقيق الهدف. اكتب 3 وسائل مثلا من أهدافك هذه السنة أن تقرأ 50 كتابا. حتى تحقق هذا الهدف ستخصص مثلا نصف ساعة كل يومين، مثلا أيا كان، تكتب الوسائل التي تعينك على تحقيق الأهداف. حاول أن تحقق هذه 5 أهداف في العام، ولكن اعتبر معيار النجاح عندك هو تحقيق هدفين منها. لماذا؟ لأنك استطعت أن ترسم شيئا وتسير على خطته وتصل إليه. هذا يا جماعة إنجاز، هذا إنجاز مهم جدا. لذلك لا تجعل المعيار هو أنه تحقق كل الأهداف. أعد تعريف الفشل، وسع دائرة اهتماماتك، لا تطلب الكمال، وأرسم لك خطة سنوية وحاول تحقيقها. يا جماعة هذه محاولة لفتح الموضوع، للنقاش فيه، لإعادة يعني بث روح الأمل في في في شريحة مهمة من هذا الجيل الصاعد. وأيضا انتظر تعليقات والاقتراحات لهذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة. والسلام عليكم.